والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون والله بما تعملون بصير تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ صدقات فنعمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم.